ربك الأعلى الذي خلق فسوى عليه قدر تعالى والأن قد الهوى فجعله مساء نحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى